وصحبه أجمعين. وبعد: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. المحرمات في النكاح إلى أمد نوعان، فما هما؟ محرمة بسبب الجمع، ومحرمة لعارض يزول. محرمة إلى أمد بسبب الجمع، ومحرمة إلى أمد لعارض يزول. المحرمات إلى أمد لسبب الجمع ما هما؟ ما هي؟ الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وإن علتا. فلا تنكح المرأة على بنت أخيها، ولا تنكح بنت الأخ على عمتها. لا تدخل الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. فإن كان عنده الكبرى ورضيت بأن ينكح ابن أختها بنت أختها، فهل يحل ذلك؟ إذا رضيت الكبرى بأن يتزوج زوجها بنت أخيها أو أختها لا يحل ذلك، لأنه مظنة الكراهة، وينتج عن الكراهة قطيعة الرحم. وهل يصح له أن ينكح بنت أخت معتدته؟ لا يصح ذلك، ومتى تباح أخت الزوجة وبنت أختها وبنت أخيها؟ إذا طلقت وفرغت وتمت العدة، فإن لم تتم العدة فلا. إذا تزوج امرأة وبنت أخيها في عقد واحد، فما الحكم؟ بطل. فإن كان في عقدين معا، بعقدين معا بطلا. ف فإن كان بعقد بعد عقد. صح الأول وبطل المتأخر. فإن جهل الأول منهما، تزوج امرأة وبنت أخيها بعقدين منفصلين بينهما مدة، لكن جهل السابق منهما، فسخ وأقرع لهما وأقرع بينهما، فمن أصابتها القرعة أخذت نصف مهرها. وهل يصح للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة؟ لا يصح ذلك، لقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، ومن أسلم وتحته خمس نسوة أن يمسك أربعا ويفارق واحدة. إذا وطئ أخت زوجته بشبهة فهل تحل له زوجته؟ وضح. لا تحل له حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة. تحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب، وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. هذا النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهو ما حرمت بسبب عارض يزول، فما دام هذا العارض موجودا فهي محرمة، فإذا زال العارض حل له أن يعقد عليها. نعم. وتحرم المعتدة من الغير، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. من المحرمات إلى أمد لعارض يزول المعتدة من غيره، امرأة مطلقة أو متوفى عنها يحرم العقد عليها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها حل أن يعقد عليها، لقوله جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تعقدوا العقد الجازم في النكاح على امرأة حتى تتم عدتها كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، فإن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها حتى تضع الحمل، مطلقة أو متوفى عنها. فإذا وضعت الحمل صح العقد عليها ولو لم تخرج من نفاسها. وكذا إذا لم تكن حامل بأن كانت عدتها بالأشهر كالصغيرة التي لم تحض والآيسة التي انقطع حيضها عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مضى شهران ونصف أو شهران وعشرون يوما فلا يحل العقد عليها ما دامت لم تنتهي الثلاثة الأشهر. فلو عقد عليها وقد بقي من عدتها يوم واحد بطل العقد. وكذا إن كانت من ذوات الأقرى التي عدتها بالحيض فلا يصح العقد عليها حتى تنتهي عدتها بثلاث حيض. نعم. وكذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وكذا المستبرأة من غيره حتى تنتهي مدة الاستبراء. رجل اشترى أمة وجب عليه أن يستبرئها بحيضة ليعلم براءة رحمها من نطفة غيره، فلا يحل أن يقربها حتى تنتهي مدة الاستبراء. وكذا لا يصح أن يعقد لها على رجل رقيق أو حر بالشرط الآتي ذكره إلا بعد استبرائها ليعلم براءة رحمها. فلا يحل العقد على المرأة ذات الفراش، المرأة ذات الزوج، بعد فراقه إياها إلا بعد تمام عدتها. وكذا لا يصح له أن يطأ الأمة ولا أن يعقد عليها إن كان ممن يصح له العقد على الأمة إلا بعد استبرائها بحيضة ليعلم براءة رحمها. نعم. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وتوبتها أن تراود فتمتنع. وممن يحرم إلى أمد المرأة الزانية إذا ثبت زناها، فلا يحل العقد عليها إلا بعد توبتها، لأن الله جل وعلا نهى عن نكاح الزانية لأنها غير مأمونة بأن تمكن رجلا آخر من نفسها فتدخل على زوجها من ليس له. فلا يحل للمسلم أن يتزوج المرأة الزانية إلا بعد أن تثبت توبتها بأن تابت إلى الله وندمت وعزمت على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية. وبماذا تعرف توبتها؟ قال بعض العلماء تثبت التوبة وتعرف بأن يراودها رجل ثقة فتمتنع، يراودها على الزنا، فإن وافقت فهي لم تتب، وإن لم توافق فقد عرفت توبتها. وقال بهذا جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. والقول الآخر أن توبتها تعرف باستقامتها وندمها واستغفارها وعزمها على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية. ولا يلزم أن تراود، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد تكون المرأة تائبة نادمة على ما فرط منها، لكن إذا راودها مراود قد تستجيب، تكون تائبة ونادمة، لكن راودها مراود وحضر معها الشيطان فتستجيب. فقالوا لا يلزم مراودتها، وإنما تثبت التوبة باستقامتها وندمها على ما فرط منها واستغفارها وعزمها على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية. فإذا حصل منها ذلك وتمت عدتها من الزنا السابق صح أن يعقد عليها المسلم. وأما ما دامت لم تثبت توبتها فلا يصح العقد عليها، وكذا لا يصح العقد عليها ما دامت في عدة من زناها السابق، فلا يعقد عليها ولا من زنى بها ما دامت في العدة. والدليل على تحريم نكاح الزانية قوله جل وعلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يقدم الرجل المسلم التقي على زواج مثل هذه المرأة لأنها غير مأمونة. فإذا كانت قد سبق منها الزنا فغير مأمونة بأن تزني بعد أن يتزوجها الرجل، فتدخل عليه من ليس له. نعم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وممن تحرم إلى أمد مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، رجل طلق امرأة ثلاثا، هل يحل له أن يتزوجها في العدة؟ لا، تحرم عليه. هل يحل له أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها؟ لا، بل تحرم عليه. إذا عقد عليها رجل آخر ولم يدخل بها وطلقها، هل يحل أن تعود إلى زوجها الأول؟ لا. عقد عليها زوج آخر ودخل عليها وخلى بها واستمتع بها إلا أنه لم يطأها ثم طلقها بعد ذلك، فهل يحل أن تعود إلى زوجها السابق بعقد جديد؟ لا يحل، وإنما تحل لزوجها السابق بأن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، فإنه محرم. ويطأها ثم بعد ذلك إن طلقها، فإذا تمت عدتها صح لزوجها الأول أن يعقد إليها أن يعقد عليها. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت عند فلان عند عبد الرحمن بن الزبير فبت طلاقي، فتزوجت بعده فلانا وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ذكره مثل هدبة الثوب، فطلقني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت إني عند رفاعة القرظي فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، ليس لك ذلك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه المرأة كانت عند رفاعة القرظي فبت طلاقها، يعني طلقها بالثلاث، فاعتدت وتزوجت بعده آخر، فدخل عليها الزوج الآخر لكنه لم يجامعها لأن ذكره لا ينتشر، إنما معه مثل هدبة الثوب، فدخل عليها ولم يجامعها، ثم طلقها بعد ذلك. فكأنها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا يحل أن تعودي إلى الزوج الأول حتى تكوني عند زوج يطأ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن الجماع. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإن طلقها الزوج الآخر الذي حصل منه النكاح، وهو هنا بمعنى الجماع، حلت للزوج الأول. والحديث صريح في بيان المراد بالنكاح. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة. من المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت، المرأة المحرمة إذا دخلت في نسك حج أو عمرة، فلا يحل العقد عليها ولو كان خاطبها ومن يريد العقد عليها غير محرم. فإن عقد عليها وهي محرمة فالعقد باطل، النكاح غير صحيح. فإن كان العقد عليها قبل أن تدخل في النسك أو بعد أن تحللت من نسكها، وإن كانت لم تعد من حجها أو عمرتها، صح العقد عليها. فإذا أريد العقد على امرأة سافرت للحج ولم تدخل في النسك بعد، فهل يصح العقد عليها؟ نعم. فإذا أحرمت عقدت النية بالدخول في النسك من الميقات أو قبل الميقات حرم العقد عليها. ومتى يحل العقد عليها؟ إذا تحللت من نسكها، إذا أتمت عمرتها إن كانت أحرمت بعمرة، أو أتمت حجها إن كانت أحرمت بحج. وهل يصح العقد عليها بين الحج والعمرة لمن أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج؟ نعم، أحرمت بالعمرة فلا يصح العقد عليها، تحللت من عمرتها وقبل أن تحرم بالحج يصح العقد عليها، فإذا دخلت في الحج فلا يصح العقد عليها حتى تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، يعني لا يعقد، لا يتزوج رجلا كان أو امرأة، ولا ينكح ولا يزوج المحرم، لا يتولى عقد النكاح، ولا يخطب، لا يخطب امرأة، من دخل في نسك حج أو عمرة فلا يخطب حتى يتحلل من نسكه هذا. رواه الجماعة إلا البخاري، ومن الجماعة الترمذي رحم الله الجميع، والترمذي رحمه الله لم يذكر الخطبة، وإنما قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ومن المحرمات إلى أمد: لا ينكح الكافر المسلمة، فإن أسلم الكافر جاز أن يتزوج المرأة المسلمة، وكما تقدم لنا في المرأة التي خطبها رجل كافر في صدر الإسلام فقالت: أنت كافر وأنا مسلمة فلا تحل لي ولا أحل لك، فقال: إنك تريدون فلانا لأنه أكثر مالا، فقالت: إن أسلمت فهو مهري منك، فأسلم فتزوجها، فيقال: أغلى مهر في الإسلام هو مهر فلانة، حيث كان مهرها إسلام زوجها. فلا يصح أن يعقد الرجل الكافر على المرأة المسلمة، لأن الرجل قوام على المرأة، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. فلا يحل أن يكون كافر قواما على امرأة مسلمة، ولا يحل له أن يستمتع بها فلا تحل له، ولقوله جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فالمشرك نجس، فلا يحل أن يكون زوجا لامرأة مسلمة، ويلحق بهذا المرتد. فالرجل المرتد عن الإسلام وإن كان مسلما في السابق لا يحل أن يكون زوجا لامرأة مسلمة، كالرجل الذي يترك الصلاة متعمدا، لا يحل للمرأة المسلمة أن تمكنه من نفسها حتى يتوب ويرجع إلى الله ويندم على ما فرط منه. فإذا كان كافرا أصلي أو مرتدا عن الإسلام بأن كان تاركا للصلاة متعمدا أو جاحدا لوجوب ركن من أركان على تحريمه من الدين بالضرورة، كأن يكون مستحلا للخمر أو مستحلا للربا الذي ورد تحريمه بنص القرآن، فإذا كان مستحلا لما أجمع على تحريمه من الدين بالضرورة كان مرتدا. فإذا كان زوجا لامرأة مسلمة فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها حتى يتوب إلى الله. نعم. ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا ينكح مسلم ولو كان رقيقا امرأة كافرة إلا إن كانت حرة كتابية. فلا ينكح الرجل المسلم المرأة المشركة أو المرأة المرتدة عن الإسلام، فلا يصح عقد الرجل المسلم على امرأة لا تصلي تاركة للصلاة متعمدة، كما لا يحل أن يعقد لامرأة مسلمة لرجل مرتد عن الإسلام كالذي لا يصلي، لقوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فيحرم على الرجل المسلم أن يتزوج المرأة الكافرة، بوذية مجوسية مشركة من عبدة الأوثان أي نوع من أنواع الكفر، لا يحل للمسلم أن يتزوج المرأة الكافرة بأي نوع من أنواع الكفر إلا حرة كتابية. إلا حرة كتابية أبواها كتابيان، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إلا حرة كتابية، يحل للرجل المسلم أن ينكح المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية بشرط أن يكون أبواها كتابيين. فإن كان أبواها غير كتابيين فلا تحل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا في ذكر ما أحل الله، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بهم اليهود والنصارى. والمراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، فلا يحل للمسلم أن يتزوج الزانية مسلمة أو غير مسلمة أو كتابية. فالمراد بالمحصنة هنا العفيفة التي حفظت نفسها عن الزنا، لأن غير العفيفة لا تؤمن في أن تدخل على زوجها من ليس له. وهذه الآية الكريمة دلت على الحل، على الحل، وكثير من العلماء كره الزواج بالكتابيات إلا عند الحاجة والضرورة، لأن المرأة الكتابية إذا تزوجها المسلم وأنجبت له لا تؤمن في أن تنشي أولادها على دينها وعلى خلقها وهي كافرة، وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج بالكتابيات ويؤكد نهيه رضي الله عنه، فقال له بعض الناس: أحرام هو؟ قال: لا، ليس بحرام، لأن الآية الكريمة نصت على إباحته، لكن لا ينبغي أن يتوسع فيه إلا عند الحاجة والضرورة، كأن يكون الرجل في بلاد ليس فيها إلا أهل الكتاب وهو مضطر للزواج حفاظا على نفسه من الوقوع في المحرم، ويأمن على أولاده ولا يخاف عليهم فله ذلك، فإن خشي على أولاده أن يتبعوا أمهم في دينها أو توقع ذلك فلا يحل له حينئذ، وإنما يحل إذا اضطر لذلك وأمن على أولاده. فالمحصنة من الكتابيات مباحة عند الحاجة، ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك خوفا على الذرية والنشء، فالأم إذا كانت يهودية أو نصرانية لا تؤمن بأن تربي أولادها على خلقها وتنشئهم على دينها وعلى عادات قومها، فلذا لا ينبغي للمسلم أن يقدم على ذلك إلا عند الضرورة والأمن من الوقوع في المحظور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي كلها لأخي حيث أن له أولاد وليس له دخل؟ إذا كان أخوك فقيرا وزكاتك لا تزيد عن نفقته سنة جاز لك أن تدفعها إليه، لأنه لا يدفع للفقير أكثر من كفايته سنة، لأن الزكاة تؤخذ لسنة، ثم بتمام السنة يأتي الله بزكاة أخرى. فإذا كان فقيرا وزكاتك لا تزيد عن حاجته ونفقته سنة فلا بأس أن تدفعها إليه. يقول: رجل من أهل مكة إذا أراد أن يعتمر أو يحج فمن أين يحرم؟ إذا أراد أن يحج فيحرم من مكة من بيته، وإذا أراد أن يعتمر فيحرم من خارج مكة، يعني من الحل، يخرج إلى الحل، إلى عرفات، إلى التنعيم، إلى ما بعد الشرائع، إلى الحل من طريق جدة، إلى الحل من طريق الليث، وهكذا. المهم أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، يحرم من الحل يعني من خارج مكة ويدخل مكة فيؤدي عمرته. نعم. وما معنى أدنى الحل؟ فأدنى الحل يعني أقرب الحل إلى مكة، وأقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم، يعني ذهب إلى أدنى الحل أو ذهب إلى ما بعد نحو ذلك. فعائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في العمرة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، أقرب الحل إلى المسجد.